مسائل الحج كثيرة، وفي كل سنة يتجدد، نعم يتجدد مسائل كثيرة. بسم الله. طيب أنا ما أنا بشايف أحد يسأل. نعم بارك. انصرفتم من عرفة قبل غروب الشمس ولم تعودوا إليها، عليكم فدية وحجكم صحيح، لكن عليكم فدية تذبحونها لمساكين الحرم ولا تأكلون منها شيئا. واضح؟ نعم نعم. ها القران، اي انا شايفك عند القران رفعت يك وهونت. نعم هذه من حجج الفقهاء، من مناظرة الفقهاء بعضهم لبعض. اي نعم. ولكن ما فعله الرسول واختاره الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه أو يعني افضل، يعني فعله عليه الصلاة، وهو يعني بين الذي منعه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، ما دام أنا سقت الهدي لا يحل لي أن أحل حتى يبلغ الهدي محله المكان والزمان. نعم أقول هذا يعني المسألة التي ذكرت هي مسألة أصولية، جدل أصولي لا طائل تحته، لكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل فعله فهو أفضل. تصور واحد في المدينة وهي ليست بعيدة، كيف عاد من أفغانستان يسوق الهدي معه بقر وإبل، يستطيع؟ إذا فعل هذا فله أن يلبي بالقران: لبيك حجا وعمرة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية، قال أن يعني من ساق الهدي معه فالقران له أفضل، ومن لم يسق الهدي معه ويريد أن يتمتع بعمرة إلى الحج فالتمتع أفضل، ومن أراد أن يفرد العمرة بسفرة أخرى فالإفراد في حقه أفضل، كما يعني يفضله المالكية. المالكية يقولون الإفراد أفضل لأنهم يرون أن لكل نسك سفرة مستقلة. نعم. أي هدي؟ هدي الجبر، جبر النقص ما يأكل منه الحاج. الهدي النسك يأكل منه الحاج، هدي النسك القارن أو المتمتع على له أن يجعله ثلاثة أقسام: قسم يتصدق به، وقسم يهديه، وقسم يأكله هو ومن معه، أو يتصدق به كله. أي نعم. فالهدي هدي النسك يأكل منه، لكن هدي الجبر، جبر النقصان، أو هدي ارتكاب المحظور، أو يعني كل هدي تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم، يعني ما كان جبرا لنقصان أو كان يعني لمخالفة ارتكاب محظور من محظورات الإحرام فإنه لا يأكل منه، لا يأكل منه، بل يعني يطعمه المساكين، يطعمه المساكين. نعم. إن كانوا جوعان يأكل. الله المستعان. إيش سؤال يعني. الأفضل أي نعم، الأفضل ما كان أقرب لتحقيق المقصود الشرعي. فإذا كان هو جائع أخويا وجائعين، والله يا أخي الأقربين أولى بالمعروف إذا كان هدي نسك. أي نعم. نعم يا شيخ. عمره وغير وقت الحج ما لها هدي. العمرة إيه أهدى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم أهدى هديا ومنعوه، منعوه من العمرة، أليس كذلك؟ أي نعم. فذبح الهدي في محل الذي منعوه فيه أحصر، كان سيقوم معه للحرم لكن ما صدوه عن المسجد الحرام فذبح في مكانه. ولهذا إذا اشترط في نسكه وقال إلا إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، فمن حبسه حابس فهو يحل في محله، إن كان معه هدي ذبحه في مكانه، أين ما بلغ الهدي محله المكان والزمان، أين فما فيه إشكال إن شاء الله. نعم، جت الأسئلة الآن. من حج على نفقة والده لنفسه، أين تجزئه؟ نعم، حجة الإسلام، نعم، إذا كان بالغا وتمت فيه شروط. نعم، ها ايش اكثر من محظور؟ المحظورات وشو؟ قتل صيد؟ لا، تختلف. ما كان من باب الترفه، حلق الشعر او لبس المخيط او تغطية الراس، فهذا فدية اذى، مخير بين ثلاثة اشياء: إما أن يذبح شاة، وإما أن يطعم 6 مساكين، وإما أن يصوم 3 أيام. هذه فدية أذى، وفيه فدية أخرى وهي ما كان مقابل قتل الصيد، فيحكم إذا لم يكن سبق به حكم سابق يحكم به 2 ذوى عدل منا. فعن الحمامة شاة سبق الحكم فيها، ويعني عن الأرنب أي نعم سبق الحكم فيها، فما سبق الحكم فيه على ما سبق من السلف الصالح، ما لم يسبق الحكم فيه يحكم فيه 2 ذوى عدل منا، أي نعم من المسلمين. يعني الهدي يختلف، أي نعم. لا تسأل أسئلة مجملة، اي نعم، اسأل مفصل يجيك الجواب مفصل. نعم، عند الوقوف بعرفة قبل المغيب، سألت عن هذا السؤال. لبس مخيطا يعني ترك واجبا وركب محظورا للترفه، فعليه 2 فدية أذى، مخير بين 3 أشياء، وعليه فدية لجبر النقص واجبة، لجبر النقص وهو استدامة الوقوف إلى غروب الشمس، فهذه فدية واجبة. من ترك شيئا من نسكه فعليه جبره بدم، كما هو موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. ذبح احتاج للشول وتسأل، عليك فدية هذا الدم يكون في مكة، اي نعم، وصيام 3 أيام هنا، وطعام 6 مساكين في مكة، اي نعم. اما ان تبعث احد ويشتري كبشا ويوزعه على مساكين الحرم، او يطعم 6 مساكين، أو تصوم 3 أيام، هذا أسهل لك. نعم، إياك. وأنت محرم؟ أي وأنت لا، وأنت محرم؟ الصيد خارج حدود الحرم، وأنت محرم؟ أي ما دام أنك ما أنت محرم ما في بس. أي نعم، بس سم الله وكل. أي نعم، نعم يا شيخ. ما دام صار في فتاوى بذمة اللي أفتى، أقول إن شاء الله صحيح. أي نعم، يصعب على الحجاج المكث الدخول إلى مزدلفة، لا بد من الوقوف بمزدلفة، حتى عدها بعض العلماء ركن من أركان الحج. إذا مر نعم إذا مر الباص بمزدلفة أين مضايقهم الوقت فأرجو إن شاء الله أنه ما عليهم بأس، لكن المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل هذا هو الواجب، إلى غياب القمر. إذا غاب القمر ليلة العاشر فقد حل الانصراف لمن له عذر. أي نعم، يعني مر معنا حديث تو يعني جعل العمرة مع الحج وهي مقيسة على الحج، قال حج واعتمر، حج واعتمر. أي نعم، في أول أدلة الحج. اصبر أنا أشوف عندي. نعم، قال وجدت الحج والعمرة. أي نعم، هذا أتيت عمر الضبي أو ابن معبد، قال أتيت عمر رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال هديت لسنة نبيك، رواه النسائي. هذا الأصل في فرضية العمرة. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. ها؟ نعم، هذا الأخ، هذا أنت بعيد عنه وهذا صوته خافت. حكم تأخير الحج للمستطيع اللي تكاملت فيه شروط الوجوب يحرم، لا يجوز. نعم، ما يمديك حج متوتر، يجزي بس ما ليس له حكم سوق الهدي، ليس له حكم سوق الهدي. يعني دفعت للمكتب قيمة الهدي وكلته وكلا يذبحه في ما هو في مكة، في منى أو في مكة، نحرت هنا وفي جاج مكة كلها طريق ومنحر، أنت توكلهم لكن ليس له حكم سوقك الهدي، ما يعتبر سوقا للهدي، ما يعتبر، يعتبر يعني هدي نسك للمتمتع. أين كلمة ما يستطيع؟ يستطيع شيء يستطيعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ونقول ما نستطيعه، هذا ما هو صحيح، هذا غير مسلم. أو بالطيارة إن قبلوا ذلك، يعني افرض الذهن المستحيل. لا لا، فيه طائرات تحمل الله. نعم، شلون من لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وش الإشكال؟ إذا ما وجد الهدي، الكلام صريح، أنت عربي؟ ها؟ وش يقوله؟ أنت في ذهنك سؤال ويعني ما تسمع وش أنا أقول. نعم، فمن لم يجد الهدي يعني ما استطاع يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. سؤالك ما هو؟ أي القارن، القارن إذا حج قارنا ولم يسق الهدي صح حجه، ولكن ليس هو الأفضل، إن في مسألة الأفضل والمجزئ. حج قارنا ولم يسق الهدي صح حجه ووجب عليه الهدي، إن وجده ذبح، ما وجده يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وكذلك المتمتع. نعم، يصوم أيام التشريق 11 و12 و13 إذا لم يجد الهدي. نعم، أنت لا تستطيع، ما يجب عليك الحج، ما يجب عليك الحج. أي في نظام، لكن النظام منعك، النظام منعك، فأنت إذن صددت عن المشي قبل أن تحرم، لست مستطيعا سبيلا إلى الحج. أي نعم، يعني استطاعة السبيل غير متوفرة فيك. نعم، واجب، واجب من واجبات الحج، من تركه عليه دم إلى منتصف الليل. يعني أيام التشريق ما يبيت في مزدلفة، ليلة العيد يبيت في مزدلفة. إذن المبيت في منى، تسأل عن يعني تسأل عن المبيت في مزدلفة وتطمر إلى منى، إيه المبيت في منى يجب واجب، إيه ما يجوز. لكن لو ضاقت منى، تصورنا أن منى ضاقت ما وجدت فيها مكانا، فلا واجب مع العجز. نعم، لا واجب مع العجز. نعم يا شيخ، دل عليه علشان ما يهرب. أحسنت. نعم، أيوة، حج ولم يصلي الصبح إطلاقا، أو بس في مزدلفة صلى صلاة لا بأس، ما يلزم أن يصلي في مزدلفة الصبح، سنة، إن تركها لا إثم عليه. يقول: من أحرم من الميقات بالحج لابسا المخيط متعمدا هل يأثم؟ نعم يأثم، دلس على المسؤولين، لأن ما معه تصريح. أي نعم، ما معه تصريح، لا حج بلا تصريح، أي لا يصلح أن تحج بلا تصريح. ولي الأمر لما نظم الأمر ولو قال لابد من التصريح، ليس له منفعة خاصة بهذا، إنما هو لمصلحة المسلمين، والسمع والطاعة واجب في مثل هذه الأمور. نعم، أي نعم، لابد من المبيت في منى. يعني حقيقة كلام قول بعض الناس إنه منى تضيق، هو بسبب بسبب المخيمات وبسبب الطمع وبسبب إلى آخره، لكن يمكن الحاج أن يأتي بمفرده ويبيت في منى، يجلس في منى لو ما نام إلى منتصف الليل وحصل له المبيت. ها؟ وما بت في منى، ما دام قالوا جائز، ليش أنت تسأل سؤال؟ يعني ليش تسأل تكثر الأسئلة حتى يعني تختلف عليك الإجابات؟ إذا كنت مطيق وعارف العلم إنه لابد من المبيت بمنى وفيها مكان، وتركت هذا متعمدا، عليك فدية. ما حصلنا مكان، ودك بالعذر، أنا ألزمك بالفدية. أي نعم، نعم، ده الأسئلة ما كثرة السؤال ليس فيها فائدة. نعم، ما نفر من عرفات قبل الغروب دون سن البلوغ عليهم فدية إذا ما رجع إلى عرفة في الليل، أي ولو دون سن البلوغ، لأن لهم حجا، ما دام أن لهم حج وقد أحرم عنهم يلزمهم فدية. نعم، الهدي أفضل من الأضحية، الهدي إلى مكة إذا قبلوا هذا وقلت أضحية وأخذت سند بأضحية، فأنت قد وكلتهم في ذمتهم، لكن لابد أن يذكروا في السند أضحية. نعم، شو أقول لك يعني ختم. نعم، عليه إثم، حجته صحيحة ما دام أن الله ستر. أي نعم، حجته صحيحة، لكن عليه إثم، يتوب إلى الله عز وجل، خالف ولي الأمر ولي أمر المسلمين، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. أين ها؟ شو أقول لك، سلم نفسك للحكومة، الله المستعان، لا يتوب إلى الله عز وجل ولا يعيد. نعم، ولا يعود. نعم، أي ما يتجاوز الإحرام عادة اي نعم، الا الذي يدلس ما معه التصريح في العمرة من السيل يروح للطائف ما يخالف، اذا احرم من اي ميقات مكاني فهو صحيح. لو احرم من يلملم او احرم من السيل او احرم من الجحفة او يعني من رابغ او احرم من ابيار علي كله صحيح. اي ويقول انا بروح للطائف، أبروح الجدة وبطلع الطائف وبحرم من السيل من وادي محرم، يجوز؟ تبي يلزمه يلزمه، ما يجوز يا أخي. نعم. أما حرص الإخوان يعني لو كان حرصهم على الأصول مثل حرصهم على يعني هذه المسائل، وهي كلها لا شك مهمة، الله المستعان. من أتى بالعمرة قبل الحج أي في أشهر الحج، قبل أشهر الحج الإفراد إذا لم يكن حج، أما إذا كان تطوعا أي فيتمتع، الأفضل له التمتع. أين باقي شيء يا أخواننا؟ نعم يا شيخ، أقرب أقرب في الحج. نعم، صيام 3 أيام في الحج. يستحسن أن يكون اليوم 6، 7، و8. إذا لم يتمكن فالحادي عشر، يوم العيد ما يصوم، 11، 12، و13. أين وإياك. ها لا تصور يا شيخ، لا تصور، الله يعافيك، أنا من حقي يعني ألا تصورني. نعم. ها سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.